تكرهوني أذى، تهضروا فيا أذى، ما تبغوني شنا، وهي علي وهي علي وهي علي. يا عندها وحده الحنانة وحنا ربي معانا، هضرتكم ما نقدلهاش ما نقدلهاش ما نقدلهاش. صنعي الباسبور ديلك الفيزا دير البيرميك شيلك الفيزا، ترموز علي وعندي عزيزة، حطوا لي قارو وعطوني لغازة. صنعي الباسبور ديلك الفيزا دير البيرميك شيلك الفيزا، هرموز علي يوم عندي عزيزة، اعطوني قرب خطوني لمازة. ايدي السوامية بجول شاب هشام، هيا امين الباصو مصطفى هشام مصطفى، يحيى كمال وجمال ونزل العباس، يحيى علي لوبيتي للرولاكس، يا زهير سمار ومحمد وناس بلجيكا، هيا في قبل قبحة عمر خويا قاصحة وسيد علي المنتصر، يحيى كريم وديس كار وناس العيون، يحيى كادر بابين وناس باري وحبي بواب. تكرهوني يا نار ما تبغونيش يا نار، تهضروا فيا انا وهي علي وهي علي وهي علي، عندها وحده لحدنا وحنا ربي معانا، هضرتكم ما نقدرهاش ما نقدرهاش ما نقدرهاش. تكرهوني انا ما تبغونيش انا، تهضروا فيا انا وهي علي وهي علي وهي علي، عندها وحده لحدنا وحنا ربي معانا، هضرتكم ما نقدرهاش ما نقدرهاش ما نقدرهاش. صنعي الباسبور وقتلك الفيزا، وهنموت عليك عندي عزيزة، يعطوني قرب يعطوني لغازة. صنعي الباسبور وقتلك الفيزا، اعطيني البيرمي اشري لك الفيزا، يا نموت عليك يا وعندي عزيزة، يعطوني قرب يعطوني لغازة. عزوز الحناشي ويحيى امين جابوري، يوسف السحاب، يحيى المختار، ناس قنفيطة، هيا امين وعلى بك لبسان، يحيى حمزة السكير، فتح وناس الصيف، يحيى عبدو الشيطان وناس فاس، بو بكر مرانا وعبد الله، هشام وناس بوسطى. يا درداق صاحي وناس من العباس Décio e Gaspurdo. يا عندي عزيزة